أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه إطلالة جديدة على قارتنا السمراء. أشاد سفير جمهورية جنوب إفريقيا بالقاهرة بالدور المحوري الذي تلعبه مصر وجنوب إفريقيا في تعزيز العلاقات البينية الإفريقية. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الترويج السياحي بجنوب إفريقيا يوم أمس على هامش منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إفريقيا الوسطى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أواخر شهر ديسمبر في عام 2020. الصومال والصين يشكلان لجنة تجارية مشتركة، حيث من المقرر أن يشارك نائب رئيس الوزراء الصومالي في افتتاح منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا اليوم في مدينة هونان الصينية. الجدير بالذكر أن العلاقات بين الصومال والصين شهدت في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً. التقى جيمس إسوان المبعوث الجديد إلى الصومال كبار مسؤولي بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال في أول مشاركة له. أشاد مبعوث الأمم المتحدة بالدور الحاسم الذي تلعبه قوات الاتحاد الإفريقي في الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الصومال. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق. هنا القاهرة.